دار حبيبي وطيوبة، أشواقي تنمي يا طيبة، يا دار حبيبي وطيوبة، قلبي في ليلي ناجاكي أهواكي فأنت المحبوبة يا طيبة.